فجاءت أن والفعل خلاها إيه؟ مصدر إطعام. فهمت ولا؟ بس ده منون، ده أولا منون تبقى ما فيش إضافة. أما يعمل مكرون بلد شاذ، ده أولا ده إيه؟ الشاعر يقول ضعيف النكاية، ضعيف يعني هو، يعني هو يصف شخص بأنه إنسان يعني قليل الحيلة لا يستطيع أن إيه؟ أن يقوى على الأعداء. فقال ضعيف النكاية، يعني أنكى بفلان نكاية. فالنكاية بسمه مصدر أو مصدر ضعيف النكاية. طيب ليه هنا شاذ يا أولادي؟ مش احنا قلنا المصدر يعمل عمل الايه؟ الفعل. وهل الفعل تلحقه أل؟ ده أل دي بتصل على الأسماء بالجر والتنين والندى، لكن الفعل المضارع ما يكونوش أل، صح ولا لا؟ يعني ما ينفعش يقول ايه؟ يكتبوا، قال يكتبوا، يجلسوا، قال يجلسوا. فهمت ولا لا؟ عشان كله ده العمل ده شاذ، يعني يحفظ، لان طالما يعمل عمل الفعل المفروض يوافق الفعل، ما يخلفوش. يعني هننتقل بعد ذلك الى الثاني اللي هو اسم الفاعل. ده اسم الفاعل اذا كان مقترن بال عامل مطلقا، لما نقول مثلا حضر الضارب زيدا امشي، الضارب زيدا الان، الضارب زيدا غدا، ينفع. فخذ بالك، ما هو حضر الضارب زيدا براحتك، والامس الان غدا، صح يا ولادي؟ الضارب زيدا، فاهمين يا ولادي؟ يبقى الضارب ده اسم فاعل، يعني الذي يضرب زيدا، والذي بيسموه يا شيخنا ال الموصوله، وزيدا مفعول به. طب اذا لم يكن مقترن بال عامل بشرطين، يكون زمن حال او مستقبل، ويكون مسبوق بمبتدا او بنداء او باستفهام. لما اقول مثلا زيد شيخه قارئ القران، او يا قارئ القران، او اقارئ القران. خد بالك، ما ينفعش اقول زيد قارئ القران امسي، لا، لان المضارع ده زمن الحال او ايه؟ يبقى اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. وذلك حتى في سورة البقرة، اسمع كده، وإذ قال ربك للملائكة إني ها جعل في الأرض خليفة، طبعا مسبوق بالمبتدأ اللي هو أنا، إني يعني أنا، فهمت ولا لا؟ استخف عليه إن، صح يا شيخنا؟ طيب في بعد كده يبقى عندنا يا مولانا الشيخ أحمد، إذا كان مجرد من قال لازم يسبق بمبتدأ أو بنفي ما قارئ زاد القرآن أو باستفهام، صح ولا لا؟ في عندنا اسم الفاعل ده ممكن نحول إلى صيغة تدل على الكثرة، لما أقول الأستاذ يأكل الطعام، آكل إيه؟ أكال الطعام، صيغة تدل عليه الكثرة، فاللي هو نفس اسم الفاعل بس دل على إيه؟ طب وهي صيغة المبالغة؟ فعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل. فعال زي ضراب، وفي الحديث أما فلان فضراب للنساء، انت لا، فعال زي ما أقول مثلا فلان آكل الطعام، أقول إيه؟ أكال، هي نفس الله، بس حولت اسم الفعل إلى صيغة تدل على إيه؟ على الكسر. وما قيل في اسم الفعل يقال في إيه؟ لأنه هو أصلا اسم فاعل بس حول إلى صيغة تدل على الكسر بس. يعني الفرق بين آكل وأكال؟ آكل آكل مرة وخلاص، إنما أكال أيوة. اسم المفعول ده يعمل عمل فعل المبني المجهول. هو الشيخ بيسأل عن حكاية حمال وأولير أو ديت، هي الخنساء بترسي أخاها، أصلها هو حماله، وصبح خدمه مبتدأ بس حذف جوازا للعلم به، يعني هو عايز تقول إيه؟ أخي ده اللي هو اللي بترسيه أخي حمال وألوية، ماشي؟ هو ما نصرش ألوية إيه؟ ايوه ايوه عايز ايه تقول ايه؟ بتقول ايه؟ يعني هي حمال، هي سيدها ما عملتش عمل الفعل حتى لما، لا هي بتقول حمال ألوية، مالها؟ طيب ايه المشكلة؟ ما هو حماله، هو حمال ألوية، يعني حمال هيبقى خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو حمال. الإجابة على سؤال فضيلتك يا سيدنا، اقرأ قول الله عز وجل، إن الله بالغ أمره، بالغ أمره، صح يا شيخنا؟ صح يا شيخنا؟ طيب يعني يجوز انك فمزم خلاص. طيب فهو يا مولانا ال يعني لا تنصب عاد ما اذا نولت تنصب اذا حذفت تنفجر. يعني بص سيدنا الشيخ احمد قارئ القران قارئ القران كاتب الدرس كاتب الدرس عاد واضح فاهم حاجه. دلوقتي هنتكلم عن اسم المفعول. امسح هات ال لا ايوه سيد يلا سيد عادي مش مشكلة لا عادي مش مشكلة يلا جزاك الله خير صلوا على الحبيب. يعني نتكلم دلوقتي عن اسم الايه المفعول. اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني ايه ها مجهول. وخد بالكم لما اقول ضرب زيد ضرب زيد تعرف ايه زيد يا اولادي نائب ايوه اللي بعده لما نجيب اسم مفعول اقول يا مولانا جاء المضروب المضروب مثلا ايه عبده او اخوه فهمت ولا لا؟ اصبحت اخوه ده ما بعد يعرب على انه نائب فاعل صح ولا لا؟ لانه مصاغ من الفعل المبني المجهول ضرب فهو مضروب يبقى اللي بعد يرفع على انه ايه اقول مثلا زيد خد بالك اهو هنجيب اسم مفعول يبقى اقول مثلا زيد مكرم اخوه فهمت ولا لا؟ زيد مكرم اخوه واضح ولا لا؟ الشيخ احمد مثلا مفتوح داره فهمت ولا لا؟ واضح. فهو ده ما بعد يعرب نائب فاعل وبعدين ما قيل في اسم الفعل وقال في اسم المفعول. اذا كان اسم الفعل مقترن بالعاملة مطلق كذلك اسم مفعوله جاء المضروب اخوه الان غدا امس. طب اذا كان مجرد من ال يبقى يدل على الحاله والسقف ويسبق باللي احنا قلناه يا نافي او صفه فهمت ولا لا؟ يقول ما مضروب زيده ما مضروب اخوه فهمت ولا او نافي أم مضروب اخوه او مبتدا زيد مضروب اخوه نفس الحالات. يعني هنيجي للصفه المشبهه ودي كتير بنسمعها بس بعضنا يكون مش عارف يعني صفه مشبهه. مش احنا يا شيخنا يا شيخ احمد درسنا اسم الفاعل؟ احنا قلنا اسم الفاعل يصاغ من الثلاث على وزن ايه فاعل. جلس فهو وكتب الدرس فهو. اذا كان اكثر من ثلاثه نجيب المضارع يعني ما اقول احسن اقول يحسن ثم يقلب ياء المضارع مين مضمومه ونفهم ما قبلها اقول فهو محسن والله يحب الايه المحسنين. ماشي يا اولادي؟ طيب اسم الفاعل ده قلنا هو يرفع الفاعل وينصب الايه او زيد قارئ الدرس صح يا اولاد ولا لا؟ الصفه المشبهه تشبه اسم الفاعل تشبهها في ايه يا سيدنا؟ اسم الفاعل يثنى ويجمع وكذلك الصفه المشبهه. اقرا قول الله عز وجل التائبون العابدون يبقى تائب تائبان تائبون خلاص. طيب الصفه المشبهه ايه الفرق بينها وبين اسم الفاعل؟ اسم الفعل يدل على التجدد والحدوث. الأستاذ جالس وبعد كده قائم داخل يبقى خارج آكل يبقى شارب فهمت ولا؟ إنما أقول فلان حسن الوجه يعني صفة إيه ثابتة تدل على الثبوت والدوام فهمتوا؟ اللي هي الصفة المشبهة فلان ده كحيل العين كريم الأصل خلاص ده حاجة ثابتة فيه صح؟ دي لما فلان أو القائم يبقى بعد شوية إيه. طيب إذا الفرق الأول بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، اسم الفاعل يدل على التجدد لكن الصفة المشبهة تدل على الثبوت. كويس. الفرق الثاني اسم الفاعل يصاغ من اللازم والمتعدي. جلس الأستاذ فهو طيب كتب الأستاذ الدرس فهو كاتب. الفرق بين كتب وجلس؟ جلس فعل لازم يعمل اسم مفعول لكن كتب فعل متعدي. فاسم الفعل يصاغ من لازم وال لكن الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من لازم فقط. أقول حسن زيد فهو حسن الوجه فهمت ولا؟ كرم خالد فهو كريم، فهمت ولا؟ عظم فهو عظيم. تستخدم الفعل ايه؟ اللازم بس، يعني ما تنصبش مفعول، صح ولا لا؟ وليه سماها صفة مشبهة؟ زي ما عندنا اسم الفاعل ده بيرفع الفاعل، هي برضو بترفع الفاعل. زي ما عندنا اسم الفاعل ده يعني، لا لا اسمعني، لا يسنى ويجمع، برضو هي تسنى وتجمع. زيد حسن الوجه، الزيدان حسنا، الزيدون حسنوا، اتفلت ولا؟ عشان كده سموه صفة مشبهة، يعني مشبهة بمين؟ باسم الفاعل. طيب الآن عايزين نيجي لمعمولها، عارف معمولها يا شيخنا؟ اللي بعدها، اللي بعدها يا مرفوع يا منصوب يا مجرور، خلاص؟ نشوف كده. بص يا سيدنا شعام، أحمد هو سعادتك يعني، قلت بالك حسن وجهه، يبقى أحمد مبتدأ، حسن تعرف خبر، لأن حسب تعرف حسب إيه؟ وجهه ده فاعل لمين؟ لحسن، خلاص؟ طيب عايزين نجر، اقول ايه؟ ها اقول حسن الوجه، احمد حسن الوجه، ها حسن الوجه، يبقى اذا رفعت تبقى فاعل، طب اذا رجيت يبقى مضاف اليه، اضفت الصفه المشبهه لفاعلها. طب واذا نصبت؟ خد بالك يا ولان، هل الصفه المشبهه لها مفعول؟ يا أولاد ردوا علي، احنا كنا تصاغ من فعل لازم. طب ما هو ورد عن العرب يقولون مثلا يعني، لا بص حضرتك اهو، مررت برجل، خد بالك حول حسن وجها، مررت برجل ها ايوه حسن وجهه، طيب نعمل ايه في المشكلة دي؟ مرته برجل حسن وجهه، قال ساعتها مش هنقول منصوب على انها مفعول، لان ملاش مفعول اصلا، هقول مشبهة بالمفعول، مشبهة ايه؟ ولذلك عندنا المبني ده، مش المبني يلزم حالة واحدة صح؟ طب نقول هذا مش اسم شر مبني، طب الذي مش اسم شر مبني، ومعنى مبني يعني يلزم ايه؟ حالة واحد صح ولا لا؟ طب وشوف واللذان، ما هوش مسمى، اقول مشبه بالمسمى، تفهمت ولا لا؟ عشان كده فرقوا بين تثنية المبني وتثنية المعرب، لما قال الذي ما قالش اللذيان، ما قالش التي اللتيان، قال اللذان واللتان، فهمتم؟ عشان يقول لك انتبه ده تثنيت مبني، يعني جاء على صورة المثنى وليس مثنى. نعم. فهمت ولا لا؟ نعم. فإذا وجدنا ما بعده منصوب نقول ده مشبه بالمفعول وليس ايه؟ طب إذا كان بعدها نكرة، شوف برجل حسن وجها، ده اسمه تمييز. التمييز يميز حاجة ايه؟ مبهمة. يميز حاجة ايه؟ إني رأيت 11 ايه؟ كوكبا. ده التمييز ده. فلما قلت رأيت مررت برجل حسن، طب حسن ايه؟ وجهه ولا عينه ولا شعره؟ فهمت ولا يعني عايز حاجه من ده؟ يبقى يا شيخنا معمول الصفه المشبهه لها كم حاله؟ ان كان مرفوع يبقى فاعل، ان كان مجرور يبقى مضاف اليه، ان كان منصوب نشوف معرفه ولا نكره، ان كان معرفه مشبه المفعول به، وان كان نكره يبقى تمييز. اظن واضح كده. اخر حاجه اسم التفضيل، اسم التفضيل يا مولانا، اقرا اسم التفضيل كده. ها اسم التفضيل شيخ احمد زمان، خذوا بالكم الطرفه دي عشان يعني تصحصحها شويه، كنت بشرح في مسجد او في معهد المعاهد اسم التفضيل، فقلت لهم اسم التفضيل اسم يدل على ان شيئين اشتركا في صفه وزاد احدهم مع الاخر. الواد قال لي مش فاهم، قلت له طيب، قلت له يا واد، قال نعم، قلت له انت اسمك زيد، قال لي كويس، والواد اللي جنبك ده اسمه عمرو، قال لي حلو، فقلت له زيد اكرم من عمرو، كلمة أكرم بصفة جمعت بينك وبين عمرو، لكنك زدت في الإكرام على عمرو. هل برضو مش فاهم؟ طيب خلاص، قلت له الواد اللي جنبك ده عزمك على خروف، قال لي حلو. الواد اللي جنبك ده عزمك على فرخ، فلما اقول له انت بتقول له زيد ها اكرم من عمرو، فاين المفضل واين المفضل عليه؟ قال المفضل الخروف. انت فهمت ولا انت فهمت؟ الله يا ابن خروف ايه زيد اللي هو ذبح لك الخروف ده مفضل، مفضل في الكرم على عمرو. انت فهمت ولا يا ابن ده مفضل في الكرم على عمرو، يعني افضل منه في الكرم. وانا بوثلك يعني اما جاب لك خروف يعني راجل كريم. انت فهمت ولا أداة ذات متفضيل؟ عرفنا اسم التفضيل صفة تدل على أن شيء اشترك في صفة وزاد عنهما إيه؟ خلاص كده وضحت اسم التفضيل. سهلة دي؟ سهلة دي؟ طيب اسم التفضيل ده دايما يا أولادي بيرفع ضمير. يا شيخ أحمد زيد أكرم من عمرو، يبقى زيد تعرف يا شيخنا ها؟ مبتدا صح ولا لا؟ الصفه الاولى زيد اكرم من عمرو، دي الصيغه الاولى دي. هذا المفضل، هذا المفضل عليه، بناتي بمن جار المفضل عليه خلاص، وتلزم صوره واحده. اقول الزيدان اكرم من غيرهما، الزيدون اكرم من غيرهم. فهمت ولا لا؟ الزينبات او الفتيات اكرم من غيرهن، تلزم صوره ايه؟ ويؤتى بمن جار المفضل عليه خلاص. اذا كان مقترن بال يبقى يتبع ما قبله، يتبع ايه؟ زيد الافضل، هند الفضلى، الهندات الفضليات، الزيدون الافضلون. فهمت ولا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. فهمت يا اولادي؟ فاهمين كده؟ اما اذا اضيف، فإن أضيف يا سيدنا إلى نكرة كان كالحالة السابقة بالضبط، يعني يلزم صورة إيه؟ يعني بقول مثلا زيد أكرم رجل، الزيدان أكرم رجلين، الزيدون أكرم رجال. فهمت ولا؟ يعني إن ضيف إلى نكرة ها يلزم الإفراد والتذكير زي الحالة الأولى. ما احنا قلنا الحالة الأولى في عندنا مفضل، في مفضل عليه، المفضل عليه طالما صدق بمن دي يبقى هو يلزم ايه؟ لا يتغير، لا ايه؟ شوف زيد اكرم من عمرو، الزيدان اكرم من غيرهما، الزيدون اكرم من غيرهم. فهمتم؟ الصورة الثانية اذا كان مقترن بأل تبع ما قبله خلاص، تعريفا كله، يعني اقول ايه مثلا زيد الافضل، هند الفضلة، خلاص كده الهندات الفضليات، ولا يؤتى بمن جار المفضل عليه خلاص. ماشي؟ إذا أضيف إلى نكرة لازم الإفراد والتذكير كالحالة الأولى. زيد أفضل رجل، هند أفضل فتاة. فهمت ولا؟ طيب إذا أضيف إلى معرفة جازت المطابقة وجازت عدم المطابقة. وكذلك بعثنا في كل قرية أكابر، ما قالش أكبر، قال أكابر مجنيها. فهمت ولا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني في الحديث أقربكم مني شوف قال أقربكم، أقرب قال أحاسن. فهمت ولا لا؟ فهمت؟ ولا تجدنهم أحرص الناس، أحرص الناس، ما قالش أحارس. فهمت ولا لا؟ فهمت ولا لا؟ بس أدي إيه بالنسبة لإيه. ودايما سيدنا الشيخ دايما بيرفع ضمير. بص بص يا شيخنا زيد، يعرف زيد؟ طب وأكرم؟ وإحنا قلنا أكرم ده بتعمل عمل إيه؟ الفعل. ما كل الدروس اللي إحنا بنبتدي تعمل عمل، طب أين الفاعل هو؟ يبقى ترفع ضمير. فهمت ولا أولاد؟ ترفع إيه؟ لا ترفع اسم الظاهر إلا في مسألة الكحل بس عند النحاة. إيه حكاية مسألة الكحل يا شيخ أحمد؟ ها؟ أن يكون في الكلام نفي وبعده اسم جنس موصوب باسم تفضيل وبعد اسم مفضل على نفسه باعتبارين. مش فاهم حاجة. ها؟ لا لا ده انت ان شاء الله شوف شوف سهلة وبسمة. احنا دلوقتي هنتكلم عن سيدنا الشيخ احمد. هنقول يا مولانا ايه؟ خد بالك اهو. ما رأيت رجلا، انتبهوا يا ولاد انتبهوا معي عشان نخلص بس، احسن في عينه الكحل منه في عين زيد. صلاته على الحبيب. اسمع حبيب اسمع، ان يكون في الكلام نفي ما رأيته. عايزين نترجم امرنا نوضح. ان يكون في الكلام ايه؟ ما رأيت. وبعده اسم جنس. كلمة رجل ده مش جنس، مش معنى جنس يعني علاقة بين الرجل ومرأته، لا، جنس يعني لفظ كلي تحت أفراد. فهمت ولا؟ لأن كلمة رجل لفظ عام، حتى بقول لك أنت يا أخي جنسك إيه؟ فهمت ولا؟ وحتى في النحو يقول لك آلة جنسية، لو خلق الإنسان يعني خلق كل إنسان. فهم يا شيخ أحمد؟ فكلمة رجل أيوبا هذه جملة، يعني قلنا ايها ان يكون في الكلام نفي بعد ايه يا ولادي؟ اسم جنس. يعني اسم جنس يعني رجل تشمل اي رجل، تشمل ده وده وده. فهمت ولا؟ طيب، وبعده اسم جنس موصوف باسم تفضيل. يعني اسم التفضيل اصبح صفة لمين؟ يعني ده خد بالك دي صفة وده موصوف، يعني وصفنا الرجل بانه احسن. فهمت ولا؟ يبقى بعد الكلام ان يصبح ان يكون في الكلام نفي بعده اسم جنس. اسم جنس موصوف يعني بعده صفة، اللي هي ايه؟ مش اي صفة. ما قلناش رجل صالح، رجل طالح، لا، جبناه موصوف بافعل تفضيل هو احسن. خلاص يا شيخ احمد. وبعده اسم مفضل عليه. اسم يا ولاد ايه؟ مفضل عليه. وبعده اسم مفضل عليه طيب خد بالك اهو، اسم مفضل عليه كلمة الكحل. يقول اسم مفضل على نسيب، وبعده اسم مفضل على نسيب باعتبارين. الكحل في عين سيدنا الشيخ احمد مفضل على غيره. فاسمع عندنا مفضل مفضل عليه، صح ولا لا؟ عايز يقول يعني هو الكحل ككحل يعني مفضل على نفسه باعتبارين. افهموا الجزئيه دي يا اولاد وردوا عليا. افهموا ايه؟ ايوه. فباعتبار كونه في عين زيد فاضل، وباعتبار كونه في عين غيره مفضول. فهمت ولا لا؟ الكحل ككحل، خد بالكم الكحل ده ساعه ما نحطه في عين زيد يبقى افضل من لما تحط في عين غير حد ثاني. عاد حتى ممكن يعني ايه واحده سيدنا يشوف الكحل يقول ما شاء الله بس تبارك الله يا اخي انا ما شفتش واحد متكحل زيك انت كده. فهمت ولا لا؟ فهمت ولا لا؟ عاد الكل الكحل ده ككحل اذا وضع في عين زيد يكون افضل من وضعه في غيره، لكن الكحل هو الكحل، صح ولا لا؟ فاصبح الكحل مفضل على نفسه. عادة التفضيل ايه؟ ده بيبقى غير ده. يعني هو التفضيل لما اقول زيد اكرم من عمرو، زيد غير عمرو. فالكحل فضل على نفسه باعتبارين، باعتبار وضعين في عين زيد افضل، وباعتبار في وضع عين غير ايه. طيب بص يا سيدنا الشيخ احمد، اصل ما يفضل رجل احسن في افعل التفضيل، فين فاعلها؟ الكحل. هل رفعت اسم ظاهر ولا ضمير؟ عايز اقول لك لا ترفع اسم ظاهر الا في مثالة الكحل. يعني هو كل اسم الفاعل دايما عفوا دايما صفه مشبهه يطلع ضمير. لا تقول مثلا الشيخ احمد اقرا من غيره، اقرا يعني هو، هند افضل، افضل فتاه يعني افضل هي، فدايما ترفع اي ضمير، ما ترفعش اسم ظاهر الا في المساله دي. وقلنا مساله الكحل ايه هي؟ الف بسيط، اول حاجه الكلام يبقى منفي، بعد اسم جنس، اسم يعني يدل اسم عام موصوف بصفه اللي هو افعل التفضيل، بعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين، باعتبار خد بالك اهو في عين زيد فاضل في عن غيره مفضول. بس هذه مسألة الايه الكحل. وكده احنا ايه الحمد لله يعني ان شاء الله اسم الفعل ده هو نفسه اولادي الفعل. الفرق بين الفعل واسم الفعل يا سيدنا الشرح انت عارف الفعل الامر له علامتان يدل على طلب ويقبل المخاطب. كل اقول كلي، اشرب اقول اشربي. فالكلمة اذا دلت على الامر ولم تقبل يا المخاطبة اسميها اسم فعل امر. لكن الصه بمعنى ايه يا ولادي؟ اذكر. ما بمعنى كف عن الحديث. طب يا شيخ احمد ليس منها اسم فعل لانه يدل على الفعل ولا يقبل علامته. طب الفعل بيعمل ايه؟ يعرف يا شيخ احمد، شيخ احمد يعرف كده اسكت، يعرف كده اسكت. ما واين الفاعل؟ انت. طب صح اسم فعل امر، واين الفاعل؟ انت. فهمت ولا لا؟ يبقى ده اسم الفعل بيعمل عمل فعل. المصدر يعمل عمل فعل. ها اسم الفاعل يعمل عمل فعل. صيغه مبالغه عمل فعل. صيغه مشبه تعمل عمل فعل. صح. واسم المفعول وبرضه اسم فعل امر، اسم الفعل صح ولا لا؟ يعمل عمل ايه؟ طيب عندنا فعل الماضي ايه علامته يا شيخ احمد؟ يعني يقبل تاء التأنيث. قال قالت، قالت امرأة العزيز، قالت امرأة ده فاعل مين؟ طب لما نقول هيهات، لما الشاعر قال هيهات العقيق يعني الجبل، ايه الفرق بين هيهات وبعدت؟ ايوه ما ينفعش اقول هيهاتت صح ولا لا؟ فلما نقول هيهات العقيق يعني بعد الجبل، بعد يبقى العقيق اللي هو الجبل ده فاعل. يبقى عندنا اسم الفعل بيعمل عمل الايه؟ الفعل. بس خد بالك في معلومة عاد اقولها لحضرتك يا شيخ احمد، احيانا في في في عندنا اسم فعل منقول من الجر والمجرور. فهمت ولا لا؟ مش في القرآن كم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، بمعنى ايه؟ الزموا. لما تسمع المذيع كده يقول اليكم نشرة الاخبار، بمعنى خذوا. إليك عني بمعنى ابتعد. فهمت ولا لا؟ يبقى ده اسم فعل بس منقول من ايه؟ وحين يبقى منقول من الظرف. لما اقول امامك، امامك او دونك، واخد بالك؟ فامامك يعني ما تتوقف. فهمت يا شيخنا؟ فامام ده ظرف صح يا شيخنا ولا لا؟ فيبقى حين منقول من الظرف او من الجر المجرور صح مولانا؟ هو ده بيسموه ايه شيخنا؟ اسم الفعل. وفي اسم فعل يبقى هو نفسه يدل على الفعل ولكن لا يقبل علامته، اللي هو زي صه ومهدي. ده ده ده اسم فعل حقيقه ده. لكن في اسم فعل يعني مستورد له المنقول. يعني اسم الفعل الحقيقي ان يدل على الفعل ولكن لا يقبل علامته. زي صه بمعنى ايه؟ اسكت. وفي اسم فعل امر منقول. فهمت ولا لا؟ أظن واضح كده؟ طيب احنا كده خلصنا ايه؟ كل مولانا، كل ايه مولانا؟ عمل عمل. طيب بقي مولانا في باب درس اسمه باب التنازع. شيخ احمد ان يتقدم عاملنا واكثر وتاخر معمول فاكثر. ايه حكايه التنازع؟ شوف يا شيخ احمد اهو، اسمع يا بنت. التنازع لا لا ما شيخ احمد صلوا على الحبيب. انت يا شيخ احمد ركز معايا بس، معلش سامحوني بس دقيقتين. انا في المجلس كله في كم كرسي؟ كرسي واحده صح. دخل الشيخ احمد والشيخ رضوان فوجد كرسيا فتنازع عليه. ركز معايا، تنازع ايه؟ عليه. خد بالك الكرسي. كيف الشيخ رضوان راح أدعى على الكرسي والشيخ عم يقول له أنا أولى بالكرسي، فكلاهما يريد إيه؟ هذا اسمه إيه؟ ده باب التنازع. تعالوا نشوف النحو كده. أن يتقدم عاملان أهو، أكرمت وأهنت زيدا، صلاة على الحبيب. أكرمت عايز مفعول وأهنت عايز مفعول. المفعول ده هو الكرسي. فهمت ولا لا؟ أن يتقدم عاملان زي شخصان كده ويتأخر معمول، كل منهما يريد الايه؟ الكل. شفت النحاء عملوا ايه سيدنا الشيخ احمد؟ شفت النحاء البصريون اختاروا الثاني لقربه، اختاروا ايه؟ والبهون اختاروا الاول لسبقه، فهمت ولا لا؟ فاصبح زيدا تعرب على راي البصريين، ها مفعول به لمين؟ خلاص. وعلى راي الكوفيين مفعول به لمين؟ اظن كده واضح ده. بص خد بالك اهو، ايه هو التنازع؟ ان يتقدم عاملان ويتاخر معمول، ويكون كل واحد من العاملين ده يقبض ذلك المتاخر. ها أم اقرأوا كتابية، فهمت ولا لا؟ ها أم اسم فعل أمر عن خذوا كتابي، صح ولا لا؟ لا بتقول يا منى آتوني، يفرق عليه إيه؟ قطرة. آتوني قطرا، إن آتيت يا منى عايز إيه مفعولين؟ آتوني قطرا، يبقى آتوني عايز قطرا تبقى مفعول ثاني، أفرغ عايز مفعول ليها اللي هي قطرا، فهمت ولا لا؟ فتنازع، اتوني عايزه قطرا، ها وافرق عايزه ايه؟ ده اسمه تنازع، فهمتوها؟ فلما اقول مثلا اكرمت واهنت زيدا، اهنت عايزه زيدا تبقى مفعول، واكرمت عايزه تبقى مفعول، هذا معنى يا سيدنا الشيخ. وعلى فكره ممكن يتنازعوا ثلاثه او اكثر على معمول واحد. شوف اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد، فهمت ولا لا؟ يعني صلي عايزه سيدنا محمد ولا مبارك عايزه، يعني كل ده اسمه تنازع اكثر من عامل. فممكن تنازع عاملان وممكن اكثر، صح ولا لا؟ ده هو ده التنازع، ان يتقدم عاملان يتاخر عنهما معمول، كل من العاملين يريد ايه؟ طب نعمل ايه في المشكله؟ البصريون قالوا طب كل منهما اجاز، بس قال والله احنا نختار ده لقربه، يقول لك الجار اولى بسفعه، الجار اولى ايه؟ وده يقول لا الاول اولى لسبت. طب نعمل ايه في المشكلة؟ هنعرف المثال على رأي الايه البصريين، اكرمتوا ها وهنتوا زيدا، هنعرف زي مولانا زيدا مفعول به الايه؟ طب ما اكرمتوا عايزة مفعول، اقول لك هنقدر لها ضمير، اصلا اكرمته وهنتوا زيدا، ليه؟ اصلا اهنتوا زيدا واكرمته، يعني بعد ما هنتوا اكرمتوا، ثم معلش شفتوا ولا طيب، وإن خليت ده هو العمل في ده يبقى أكرمته زيدا وأهنته، فيقول لك إن عملت ده ادي ده الضمير الايه المعمول، ادي ده اسمه باب يا أولادي، فهمتوا باب التنازع؟ أدي سهل ولا صح؟ طيب بس آخر حاجة العدد، وكده خلصنا الكتاب كله. طيب خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.